حصريا على موقع dj.com. او هيدا انت جاي صوبي من بعيد الك داير غايب عني حبيبي قلي وين هالغيبة كيف اني اهلك كيف هوي شغلك عملت صحاب جداد غيري ومش رح كذب البعد بيعذب وان شاء الله ما بينعد بس الليلة السهرة حلوة ومع بالي ابقى لحالي عبق الدربك غصري يلوي رقصني قول يا نيالي بس الليلة السهرة حلوة سهرة حلوة مع بالي ابقى لحالي عبق الدربك غصري يلوي رقصني قول يا نيالي حكي الناس الحب هو الأساس شو منعمل اللي زدق القلب وفتح له الإحساس حبك بقلبي بات عنعود اللي فات بيكفي دلي مش تقلي وتحسسني بالكلمة شوي وبيهدى صوت الموسيقى وبتنطف النجمات يا ريت منبقى عكيت حصريا على موقع dj.com.